بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما قلنا في الدرس الماضي في المختصر الصغير، إن الشيخ ذكر في آخر كتاب مجموعة بيوع محرمة لأن فيها أذن على المسلمين، فهي حرام ولكنها تصح. قال: ويحرم بيع الحاضر للبادي في متاع تعم الحاجة إليه وتلقي القافلة للشراء منهم إذا جهلوا سعر البلد، والسوم على سوم أخيه، والبيع على بيع أخيه، والشراء على شراء أخيه، والنجش. هذه مجموعة محرمات من البيوع محرمة وهي ولكنها تصح. أولها بيع الحاضر للبادي، هذه أنواع. بيع الحاضر للبادي مكتوبها عنوانات: بيع الحاضر للبادي، والنوع الثاني تلقي الركبان والثالث السوم على سوم أخيك البيع على بيع أخيك الشراء على شراء أخيك والنجش. وبيع الحاضر للباد في ترتيبه فين؟ الأول ذكرنا أولا. هذه الأنواع الستة جاءت في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه ما في الصحيحين، مجموعة منها: لا تلقوا الركبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه، والبيع على بيع أخيك والنجس والنجش، وبيع الحاضر والنجش، النجش بالشين، النجش، وبيع الحاضر لباد، كلها محرمة. هذا في حديث واحد اجتمعت في البخاري ومسلم. أول هذه الأنواع بيع الحاضر للبادي. بيع الحاضر يعني الذي في الحاضرة في المدينة أو القرية، للبادي الذي من البادية، ولا يبيع حاضر لباد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع حاضر لباد، قال الصحابي: ولو كان أخاه أو أباه. ولا يبيع حاضر لباد الذي في الحاضرة في المدينة أو القرية، لا يبيع للبادي الذي جاء من البادية. جاء كما كان معلوما، فأهل البادية يأتون ببعض البضاعات، وغالب ما تكون مثلا إيش، الماشية مثلا، فيريد أن يبيع، وإذا باع البادي في المدينة فإنه سيكون مستعجلا صاحب البادية، لن يجلس ولن يمكث في المدينة طويلا أو في القرية طويلا، ولذلك فإنه سوف يرخص الثمن ويبيع من أجل أن يتخلص، وهو بهذا سوف يعين الناس، ويدخل تدخل بضاعة إلى السوق رخيصة. جاء فيأتي شخص من أهل الحاضرة من أهل المدينة ويقول لهذا البادي لا تبع، أنا لا تبيع الآن، إيش رأيك؟ خلي بضاعة حقك عندي، إيش معك؟ أنت يعني خايف من أنك تحنب بالغنم وإلا تتأخر في المدينة، روح فل نفسك روح وخال الغنم عندي أنا، وأنا بشوف السوق بحسب السوق، وإذا ارتفع السعر ببيع لك وحصل لك بركة الله. وإذا فعل ذلك ما الذي يحصل؟ يزداد السعر، يغلي السعر، يغلو يصير يعني غلاء في السعر، وهذا فيه أذية على المسلمين، تسبب في غلاء السعر، تسبب في غلاء السعر، هذا حرام. لا يبع حاضر لباد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد، لأنه يتسبب في غلاء السعر وأذية المسلمين، فيصير حرام عليه هذا الحاضر، حرام عليه. وأما صاحب البادية فهو حصل له حد يعني يتحمل الحرام، وهو حصل له فائدة، الحرام على الحاضر الذي يتسبب في أذية المسلمين بغلاء السعر. وينبغي أن تؤخذ هذه القواعد، أن من تسبب في غلاء السعر على المسلمين أنه يأثم بدون يعني سبب. أما إذا كان السبب في غلاء السعر وقدر الله، فالله سبحانه وتعالى هو المسعر، تمام. إذا غلى السعر بأسباب قدرية، أسباب مثلا شحة المطر، شيء من سبب من الأسباب، فهذا شيء من الله سبحانه وتعالى. أما أنت تتسبب في غلاء السعر على المسلمين هذا حرام. ولكن اشترطوا في ذلك، قالوا يحرم بيع الحاضر للبادي في متاع تعم الحاجة إليه، ليس في كل شيء، في متاع تعم الحاجة إليه من طعام أو من أدوات، في متاع تعم الحاجة إليه. أما إذا كان متاع لا تعم الحاجة إليه وإنه يحتاجه قليل من الناس، فهذا إذا يعني أمسكه فإنه لن يعني لن يؤذي الناس، لأنه لا يحتاج إلى قليل. والقاعدة عندهم على حسب القاعدة يعني أنه ما تعم به البلوى، يعني يكون فيه الترخيص، تعم الحاجة إليه، مثلا طعام بر أو رز أو مواد يعني مثلا وقود بترول أو ديزل أو نحو ذلك، هذا تعم الحاجة إليه. لكن بعض الأشياء التي لا يشتريها إلا بعض الناس وخاصة من الناس ما تعم الحاجة إليها، فيجوز أن يأخذها الإنسان. أشياء خاصة مثل شجر خاص، أوراق شجر خاصة، أو أعواد خاصة يأتي بها من البادية لا تعم الحاجة يعني إليها فلا بأس. الثاني قال وتلقي القافلة للشراء منهم إذا جهلوا سعر البلد، الذي هو تلقي الركبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان قبل أن يدخلوا البلد، أو يخرج ويتلقى الركبان، يتلقى لا تلقوا الجلب. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تلقي الركبان تلقي الجلب. جاءت القافلة قبل أن تدخل المدينة، جاءهم التاجر صاحب من المدينة وقال لهم يعني أنا أشتري منكم هذا الحب، أنا أشتري منكم هذه البضاعة بكذا وكذا، ما العلة في التحريم؟ ما العلة في النهي عن هذا؟ لأنه يمكن أن يضحك عليهم ويأخذ البضاعة منهم بأقل من سعر السوق، فيدخل الأذى على من؟ على أهل الجلب. الجلب هنا أعم من الغنم، كل ما يجلبه الناس فهو جلب. نحن الآن في العرف نخص بالغنم. ف يعترض القافلة، يعترض السيارة، يعترض السفينة، يعترض، ليس لازم يعني باللازم تكون قافلة، يعترض المشاهد الذين سيدخلون المدينة، يعترضهم يقول هذا البضاعة التي معكم أنا أشتريها، ليه عليكم تتعبون تروحون المسوق من هنا تو شلها منكم أنا، ويعطيهم سعر يعني يغريهم به وهم يفرحون يقول والله خير ممتاز في ظنهم وفي بحسب ما يعرفون من أسعارهم، لكن المدينة لها سعرها الآخر. فهؤلاء إذا دخلوا السوق وعرفوا اشترى منهم ودخلوا السوق وعرفوا أن السعر غير ذلك، لهم إيش؟ حق في أن يعودوا، غبنهم لهم حق في أن يتراجعوا، يقول حبون نريد إما تعطينا بسعر السوق وإلا هات البضاعة. فيحرم تلقي الركبان وتلقي الجلب، يحرم حرام. والبيع صحيح، إما أن ينفذوه أو يفسخوه إذا عرفوا. والعلة في ذلك ما ذكرنا، ما هي العلة في ذلك؟ لأنه يقمرهم، ولأنه يعني يدخل عليهم الغبن كثيرا، ما يدخل عليهم الغبن يشتري منهم بأقل من سعر السوق. ولذلك إذا كانت هذه هي العلة، فماذا لو كانوا يعرفون السوق؟ دائما يأتون ويدخلون السوق ويخرجون، أمس دخلوا السوق ورجعوا إلى بلادهم، ثم جاءوا ثاني يوم ويعرفون سعر السوق، وتلقاهم فلان من فلان من التجار على الطريق وهم يعرفون السوق ويعرفون السعر، فهل يحرم؟ لا، لا يحرم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي أنهم لا يعرفون السعر، بسبب أنهم لا يعرفون السعر يمكن أن يدخل عليهم الغبن وأن يقمرهم كما نقول في المصطلح. لكن إذا عرفوا السعر لا بأس. قال إذا جهلوا سعر البلد، هذا يحرم إذا جهلوا سعر البلد، وأما إذا لم يجهلوا سعر البلد فلا يحرم. قال والصوم على صوم أخيه، الصوم المساومة قبل البيع، كم تشتري عندنا بضاعة مع علي الجابري وقلنا له كم تبيع هذه البضاعة وتساوم ثنية وتساوم ثنية، فاتفقنا مثلا في آخر الكلام عدم ماشي شراء، لم أشتري ولم يبيع لي، نحن في طور المساومة والمراجلة، المساومة والمراجلة، ووصلنا إلى اتفاق، اشتريت منك هذا الكتاب، عنده كتاب بألفين يمني، اشتريت يعني ما قلنا اشتريت بشتري يعني خلاص بشتري منك بألفين، موافق؟ قال موافق، وأنا قلت له موافق، سواء كان في نفس الوقت واحد غمزني وقال لي شوف تعال بغيتك، هو أنا تو خذني على جنب واحد مش منكم، قال تعال بيبيع لك بألفين، هو غمزه، هو قال تعال بس بيع له بكم؟ بألفين، أنا بعطيك 2500 وخله يروح. أو أنا شخص وقال لي تعال بعطيك الكتاب 1800، معي نفس الكتاب 1800، شكرا الله 1800، هذا يسمونه ايش؟ الصوم على صوم أخيه. فإذا وافق هذا ما يجوز، حرام حرام. عاد صحيح ما تم البيع، لكن تم الاتفاق. كيف تصوم على صوم أخيه إذا تم الاتفاق؟ أما إذا كان ما تم الاتفاق، كم بتبيع؟ قال بألف، قلت يا أخي ألف كثير عادة، قال لك لا ما بشي، قلت بألف، أقول ألف كثير، عبد الرحمن جنبه هنا مع بصة ثانية قال يا أخي تعال نبعطيك هنا بألف وتسعمية، بألف تسعمية مو بألف تسعمية وراكم تسعمية، أنا قال يا عبد الرحمن بألف تسعمية وبعطيه عود، قال بألف تعال بعطيك إياه تسعمية، ما في شيء. ليش؟ عن إحنا ما اتفقنا، هو بصره يعني ما أبغى الرجال يعني يتنازل، أو أنا يعني وأنا أتكلم أقول له بكم بغيت، قال بألف، يا شيخ حاول بلف، جالي صاحبي معاد جاء وقال يا أخي شوف خليك من هذا الكلام، إيش هذا من هناك موجود 800 وهذا مصر على بعطيك إياه أنا ب800، تمام. هذا اسمه ايش؟ قبل الاتفاق. قبل الاتفاق جائز، لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن النجش، النجش هو المزايدة، انما نهى عنه اذا كان النجش الصوت، المزايدة من دون حاجة للشراء، واما اذا كان للشراء فجائز، فدل على انه ايش؟ يشترط الاتفاق، يشترط ان يكون بعد الاتفاق، يصوم على صوم اخيك بعد الاتفاق، ولا يصوم على صوم اخيه ولا يبيع على بيعه، حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يبيع على بيع اخيه ولا يصوم على صومه. فالصوم على صوم اخيك حرام، المساومه. ومثل ايضا اذا اخذت البضاعه تقول بشوفها، طرت بالبيت على الطريق، قال لك واحد كم اشتريت هذا واخذته؟ قال قلت له لا ما اشتريته، عن الباب شاور. قال لك بكم؟ قلت له ب1000. قال لك انا بعطيك اياه 900. نفس الكلام، هذا صوم على صوم اخي، سواء كان يعني جاء للبائع او جاء للمشتري، جاء للبائع او المشتري، لا يجوز، حرام. ها سعر كثير يعني صح، اذا سعر كثير صح، مو تقول بتبيع له انت، يعني اذا صار فيه غبن له حق انه يرجع او ينصح من ينصحه. لا تقول يعني تدخل انت بتبيع انت او بتشتري انت، هذا حرام. اما تنصحه تقول له شوف السعر كثير، نصيحه بس، ما ببيع منك، ما ببيع لك ولا بشتري منك بدلا منك، تمام. وانما يشوف السعر كثير، نصيحه يعني، غبن لا تغبن، هذا صح. قال والبيع على بيع اخيه يحرم، لا يبيع احدكم على بيع اخيه. البيع على بيع اخيه بعد الاتفاق تم البيع، لكن عدنا احنا في مده ايش؟ الخيار، خيار الشر. اشتريت من البضاعة وقلت له شوف شرط، وقلت له 3 أيام أو يوم، طالب الناس اليوم يقول لك إيش؟ لك 24 ساعة، صح؟ بأخذ 24 ساعة، خلال اليوم بجيبه إذا ما أبغيته. فخلال اليوم هذا تم البيع ولا ما تم؟ باع للبضاعة وشليتها وأخذتها، ولكن لازلت في خيار الشرط. فجاء لي شخص آخر وقال لي كم اشتريت؟ مش مساومة الآن، قلت ايش؟ قلت بيع. كم اشتريت البضاعة؟ الجوال هذا. قلت له 30,000. وافى الله 30,000 كثير، أنا ببيع لك نفس البضاعة ب25,000 أو أحسن منه، بعطيك إياه 30,000، تعال رده، رده، مش مجرد النصيحة غبن. لما قال محمد يجوز، ليش أنا شلت الخيار؟ عشان نشوف، جاي صاحبي ناصحا، ما هو تاجر، جاء ناصحا يقول لي شوفه غالي، كم اشتريت؟ قلت له 30. قال شوفه غالي، خلاص كبدك ولا معك شيء في فسحة؟ قلت له لا شرط. يقول لي رده، هذه نصيحة بس، رده، هذا ما في شيء، اديني نصيحة، لكن ده التاجر ذا مو ناصح، مقحمش، ها؟ قال لك لا تعال نبى، يا أخي الرجال قد خلى قد ترزق الله، دخل بين الجماعة بتجيب لك، ها؟ بتجيب الأحقاد يعني، فلا يجوز البيع على بيع أخيك، وكذلك الشراء على شراء أخيك، كالبيع على بيع أخيك. هذا الشخص في زمن الشرط باع لي علي وشلت الجوال ورحت البيت، وجاء شطاب، ولا مو شطاب، واحد ثاني معه مسوية على شطاب مسكين، واحد غريب، واحد ثاني وجاء عند علي وقال له يا أخي شوف، لا مسكين ذا، ها؟ وقال له يا أخي كم بعت؟ ها؟ كم بعت الباكرمان هذا؟ قلت له، قال 30 أو 25. يا أخي الجوال حقك زين يا أخي، ايش 25؟ انقمرت صفر، بعت بحاجه رخيص عجيب. قال لا انا بشتري منك، انا راغب في الجوال هذا، ما دام عارف بينك وبين شرط، اذا جابه قول له معاشي اشتراء على شراء اخيك. كم بتشتري؟ قال بشتري ب 35. المهم الرجال روح سهله لجا. فهذا ايضا ايش؟ شراء على شراء اخيك حرام. والنجش، النجش اصله الصوت، ورفع الصوت يسمونه نجش، والمراد به هنا رفع الصوت برفع السعر، رفع الثمن دون إرادة الشراء، رفع الثمن دون إرادة الشراء. الآن الصيادين أصحاب السوق الصيد وأصحاب الجلب يتآمرون مؤامرة، شياطين، ها شياطين عندهم. ومرة جو مجموعة منهم جو يسألون كلهم، هم يقولون أصحاب المؤامرة. واحد شكا عليهم، جالي مسجد معاد ناس وجاب قصتهم، هم أصحابهم أصحاب السوق الجلب، ها يقولون يعني يأتي البدوي مسكين معاه الغنم، الجماعة متفقين في السوق يلقون اثنين بس، اثنين فلان وفلان عليكم هذا، وعطوه سعر كم حقه الشاة تستحق أو التيس، هو تستحق مثلا 30، يقولهم عطوه 20، ونحن كنا سكتة، خذوه من 20 يلا ما 25، يروح الاثنين هذا، ومسكين رجال داخل في سوق جلب مليان في 20 ولا أكثر، يعرض البضاعة كل ما حد شاف فكر فيها كم، قال له راح الثمن يلا افتح باب، قال 20، كم بتزيد؟ قال ماشي روح. ثم نجون الاثنين هذا كم، 21 22، رجال بواحد ماشي يوقفونه عند 24 25، ما عاد يحصل شيء، يقول له بعث، يقول لهم بعنا، باع ب 25، وعدهم باقي ايش؟ 25، من 25 الى 30 5000. ها يجون يشدون البضاعه يقول لهم طيب لحقكم 5000 حقنا كلنا، 5000 منهم كم؟ كلهم 10، كل واحد له 500، ويوزع لهم اللي اشترى، شوفوا اللي اشترى يوزع لهم 500 500 500 500 500 500، وبعدين يشل التاس حقه ذا اللي اشتراه ب 25، وزاد 5000 حق الجماعة أصحابه، وزاد له فوق 5000 باع ب 35. قالوا هذا شطارة مرجع. فواحد منهم قال حرام، ما سمعوا كلامه، وبعدين قلنا لهم هذا حرام ولا يجوز، ورجعوا وعادت حليمة العادة القديمة. ماشي ماشي كلام، ماشي منه الكلام. فهذا مجرمين. كيف السوق يعني؟ هذا ايش فرق بينه وبين النجاش؟ ان جيت بالصوت وانه تآمر، تآمر مؤامرة، نفس الكلام يقول صحاب الصيد على المشترين، او العكس اصحاب الحاويات يقولون على الصياد المسكين، اصحاب الحاويات يشترون يتفقون شو السعر، السمد 800، سعر كذا وكذا بكذا وكذا، خلاص كلهم يجيب، ما ها سعره معه الصيد يروح، ماشي معه ثلاجات الصياد مسكين، يقول له هذا سعر، شوف حد اعطاك في السوق حلالك بصلك، يروح يسأل يتصل فلان اصحاب الحاويات، قال له 800، صل ثاني 800، 800 الجماعة خلاص يبيع. يعني هذا الكلام من اللي جابه؟ هم انفسهم اصحاب الحاويات اللي سالوا وقالوا هذا الكلام، قالوا احنا نبقى هكذا، تسوون هكذا مؤامرة، يتآمر سوق عياذ بالله، المعاملات الله المستعان. فهذا في الحلال، فكيف بالحرام؟ يعني هذا قلت في شيء حلال وبيع شراء حلال يلعبون فيه هكذا. فالشاهد النجش يأتون في السوق بضاعة في من يزيد في المزاد، ما نسميه بالمزاد بسم الله، والمزاد من يزيد. جئنا بوضع سيارة كم تشتري؟ نفس الكلام، يقول مؤامرة، صاحب البضاعة صاحب السيارة جاب له 5 عيال عمه عيال أخوه عيال من، وقلهم متفقين يعطون أسعار كم؟ قال 3 مليون. صقع الثاني 4 مليون، 4,500,000. وهو لا يبغى البضاعة ولا شيء، فقط من أجل يرفع الثمن. لما نجي واحد مسكوك يقول 5 مليون يقول له حلالك. ها أيوة. فهذا النجش رفع الصوت رفع الثمن من دون إرادة للشراء حرام حرام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. إذن هو إذا كان فيه يعني فيه سرق بضاعة معروضة للبيع في من يزيد في مزاد، فعلا بضاعة معروضة للبيع وكل واحد يعني يبغاها وتستحق، هذا زاد من قلبه يبغاها طالب بضاعة آلة أو سيارة أو بيت وعرضوه للبيع، ثم تشتري قال 20 مليون، ثاني بغاها من قلبه ايش 20 مليون اشتري، قال 25، ده الثالث يعني قال او الاولي قال 30 يريد الشراء، قال الاخر 40، وهكذا. هذا الزيادة من اجل ايش؟ من اجل الشراء، يريد البضاعة ما في شيء حلال. فالمراد النجش هو رفع الصوت بالثمن او يعني رفع الثمن دون إرادة الشراء، هذا حرام. إذن هذا محرمات. في الأخير ختم الكتاب ببيع محرم وباطل في نفس الوقت، محرم وباطل وليس محرم فقط. قال ويحرم التفريق بين الجارية ولديها حتى يميز، والله أعلم. ويحرم التفريق بين الجارية ولديها، عندنا جارية أمه مملوكة، تعرفون وما ملكت أيمانكم، وما ملكت أيمانكم ملك يمين، ملك اليمين سببه إيش؟ الكفر. ما سبب ملك اليمين؟ الكفر، عجز حكمي سببه الكفر، عجز الرقيق عاجز عن أن ينطلق وعن أن يتحرك وعن، هل هو عجز بدني ولا عجز محكوم عليه بالعجز حتى يكون لا ينطلق إلا بإذن سيده، صح؟ عجز حكمي. ما سببه الكفر؟ لأنه سبي في الحرب بين المسلمين والكفار، فسباه المسلمون فصار رقيقا، صار رقيقا، وكذلك ذريته يكون أرقاء، يكونون أرقاء. فالسبب الأساس للرق هو الكفر، السبب الأول هو الكفر. هذا الملك اليمين عندما تكون عندنا امرأة أمه جارية يجوز البيع والشراء في ملك اليمين، صح؟ أيوة. شخص عنده أمه وعنده ولد، الولد هذا لو كان بالغا، لو كان بالغا يعني خلاص رجال مستقيل بنفسه، الجارية معها ولد عمره 16 سنة رجال، تمام، ما في إشكال، تبيعه ما في كلام. لكن إذا بعد لو كان إيش لو كان مميزة يكره، ولكن لا يحرم، مميز قد يعني كان صار يقوم بنفسه، يعني يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، يجوز أن يباع وحده والأم تباع وحدها. جاء يعني عرضناهم في السوق، واحد قال بغت الولد الصغير ده عمره 8 سنين، والثاني قال بغت الحرمة بس الأم، يجوز مع الكراهة، لا ينبغي يعني تفريق بينهم، عدم يحتاجها، لكن يجوز. لكن قبل التمييز، جارية معها ولد عمره 1 سنة في حضنها، 2 سنين 3 سنين، ها؟ فقال السيد هذا حقي، الولد حق من ذا؟ ملك لمن؟ للسيد، والجارية ملك لمن؟ للسيد. قال حقي وانا حرفي، ببيع الولد هذا الواحد يروح يربيه، والام ها والام العبدة هذا الجارية واحد اخر، فيقطع الاكباد، يقطع كبد الجارية، خليها تروح تبكي وتنحط ها كأنها حيوان، والولد خليه يبكي وينحط حتى كأنه حيوان حتى يموت إن شاء الله. هذا شرع؟ هذا ما يجوز شرعا، حرام حرام وباطل، ما يجوز تفريق بين الجارية وولدها. على كل حال الرجل الآن مش عندنا، لكن هذا الحكم مقصود ها؟ يعني تبيعهم اثنينهم وتخليهم اثنينهم من يحتاجها، خاف الله ها؟ في إنسانية. الشرع قد يعني لماذا جعل الله سبحانه وتعالى الرق؟ من أجل جذب الكفار ليسلموا ها؟ أولئك يعني كما قال أبو هريرة يجرون بالسلاسل للجنة، عندما يأخذ الكفار من الحرب ويسلسلون ويقيدون ثم يؤتى بهم كأرقة ويدخلون في المجتمع المسلم، من أجل إيش؟ أن يسلموا ثم يصيرون الجنة، يجرون بالسلاسل إلى الجنة. شوف الفهم كيف فهم الصحابة، مش القضية يعني فقط الاسترقاد، مش المقصود. لذلك فتح الشرع باب ليش؟ العتق، إذا قتلت في عتق، إذا جمعت في نهار رمضان عتق، إذا ها ظاهرت في عتق، إذا حلفت في عتق، ثم باب فتح العتق. إذا ليس المقصود هو أن يسترق فقط، إنما المقصود أن يأتي ليسلم، يعيش في مجتمع المسلم. فيحرم حرمة تامة أن يفرق السيد عند بيعه بين الجارية وولدها، يحرم ما لم يعني هذا قبل التمييز، يحرم قبل التمييز. ثم المختصر المبارك بحمده الحمد لله وعونه وحسن توفيقه، اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.